الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى فصل سجود السهو. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك. السهو في الصلاة بمعنى النسيان فيها، والمراد به في هذا الفصل السجود الذي سببه السهو في الصلاة. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أسباب مشروعية سجود السهو، وقوله يشرع يعني أنه تارة يجب وتارة يسن وتارة يباح. وبين أسباب سجود السهو أنها ثلاثة، فقال: لزيادة، وهذا هو السبب الأول، ونقص، وهذا هو السبب الثاني، وشك، وهذا هو السبب الثالث. لا في عمد، أي أن سجود السهو لا يشرع فيما لو زاد الإنسان شيئا أو أنقصه عمدا. ثم بين حكم سجود السهو فقال رحمه الله: وهو واجب لما تبطل بتعمده، إلى آخره. بين المؤلف رحمه الله أن حكم سجود السهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون فيه سجود السهو واجبا، ما يكون فيه سجود السهو واجب، فيقول: واجب لما تبطل بتعمده، يعني أن ما تبطل الصلاة بفعل شيء إذا فعله عمدا بطلت، أو لو ترك شيئا عمدا بطلت الصلاة، لو فعله أو تركه سهوا فإن سجود السهو حينئذ يكون واجبا. مثال ذلك: لو أنه زاد ركعة في الصلاة عمدا فإن هذا يبطلها، فعلى هذا لو زادها سهوا فإن سجود السهو حينئذ يكون واجبا. مثال آخر في النقص: لو أنه ترك سجدة عمدا فإن هذا يبطل الصلاة، على هذا لو تركها سهوا فيجب عليه أن يسجد للسهو. هذا هو القسم الأول من أقسام حكم سجود السهو، أن يكون واجبا. ولا بد من تقييد ذلك بكون هذا الذي زاده أو نقصه من جنس الصلاة. أما إذا كان من غير جنس الصلاة فهذا لا سجود سهو فيه، كما لو زاد كلاما سهوا أو زاد فعلا كحركة ونحوها سهوا فهذا لا سجود سهو فيه. ويستثنى من هذا سجود السهو الواجب، فسجود السهو الواجب لو تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، لكنه لو تركه سهوا فإنه لا يسجد للسهو لهذا السجود الذي هو سجود سهو، وعلى هذا تستثنى هذه الصورة. قال: وسنة، يعني القسم الثاني من أقسام حكم سجود السهو، أن يكون سنة. قال: لإتيان، يعني لإتيان المصلي بقول مشروع في غير محله سهوا، مثل أن يسبح حال القيام إذا أراد القراءة فيسهو ويسبح، أو يقرأ القرآن في الركوع أو السجود سهوا أو نحو ذلك. فإذا أتى بقول مشروع في غير محله فيكون حينئذ سجود السهو مستحب وليس بواجب. قال: ولا تبطل بتعمده، يعني لا تبطل الصلاة بتعمد الإتيان بقول مشروع في غير محله. فلو أن الإنسان سبح وهو قائم، أو قرأ القرآن بعدما يقول سمع الله لمن حمده، أو قال ربنا ولك الحمد في السجود عمدا، فإن هذا لا يبطل الصلاة. يستثنى من ذلك السلام، فلو أتى بالتسليم في غير محله بطلت الصلاة عمدا. وأيضا يستثنى من قوله لإتيان بقول غير مشروع في غير محله سهوا السلام أيضا، فلو أتى بالتسليم في غير محله سهوا، بمعنى لو صلى أربعا، لو صلى الظهر ثم سلم في الركعة الثانية سهوا، فإن سجود السهو حينئذ يكون واجبا ولا يكون مستحبا. القسم الثالث قال: ومباح لترك سنة، يعني إذا ترك سنة قولية أو فعلية فإن سجود السهو حينئذ يكون مباحا لا واجبا ولا مسنونا. قال: ومحله، يعني محل سجود السهو، هل هو قبل السلام أم بعد السلام؟ قال: قبل السلام، يعني في كل الأحوال يسجد قبل السلام. قال: ندبا، أي أنه كونه قبل السلام على سبيل الاستحباب. وعلى هذا لو سجد الإنسان سجود السهو بعد السلام في أي حالة من الأحوال فلا شيء عليه. قال إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، يعني يستثنى من استحباب كون سجود السهو قبل السلام صورة واحدة أو حالة واحدة، وهي إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، يعني سلم بعد 3 ركعات من صلاة الظهر سهوا، أو بعد ركعة واحدة من صلاة الفجر سهوا. فيقول المؤلف يأتي بركعة، يعني يأتي بالركعة التي أنقصها ثم يسجد للسهو، ويستحب أن يكون سجود السهو في هذه الصورة بعد السلام، ولو سجد قبل السلام فلا شيء عليه. قوله عن نقص ركعة، هذا الذي ذكره صاحب الإقناع، والذي في المنتهى وفي غاية المنتهى أنه إذا سلم عن إذا سلم قبل إتمام الصلاة، إذا سلم قبل إتمام الصلاة، وعلى هذا فلا فرق بين أن يترك ركعة كاملة أو يترك بعض ركعة. فعلى ما في الإقناع إذا ترك ركعة كاملة يكون استحباب السجود السهو بعد السلام حينئذ، أما إذا ترك أقل من الركعة، إذا سلم عن أقل من الركعة، فمفهوم كلام المؤلف تبع للإقناع أنه يكون استحباب سجود السهو قبل السلام. وأما في المنتهى فإذا سلم قبل إتمام الصلاة فيستحب أن يكون السجود حينئذ بعد السلام. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. شرع المؤلف رحمه الله في بيان السبب الأول من أسباب مشروعية سجود السهو، وهو الزيادة، يعني إذا زاد الإنسان في صلاته. فيقول المؤلف إذا سلم قبل إتمام الصلاة فلا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون ذلك عمدا، يعني يسلم قبل إتمام الصلاة عمدا فتبطل الصلاة. قال وسهوا، هذا هو القسم الثاني، إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهوا فما حكمه؟ قال فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، يعني إذا تذكر بأنه سلم عن قبل إتمام الصلاة قبل أن يفارق الصلاة بفترة قريبة عرفا، فإنه يتم الصلاة بأن يأتي بما بقي عليه ثم يسجد للسهو، وهذا سجود سهو واجب. ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا ذكر أنه نقص من صلاته بعد أن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة ويستأنفها ولا يكفيه سجود السهو. وعلى هذا لو أنه صلى صلاة الظهر 2 ركعات ثم سلم، فإن ذكر قريبا فإنه يأتي بركعتين ويسجد للسهو على سجود سهو واجب، وإن ذكر بعد فترة طويلة فإنه يعيد صلاة الظهر. قال وإن أحدث أو قهقة، وإن أحدث يعني وهو في هذه الحالة، يعني سلم عن سهو ثم أحدث ثم تذكر بأنه صلى الظهر 2 ركعات أو قهقة يعني ضحكة في هذه الحالة، يقول بطلت، يعني تبطل الصلاة حينئذ. فإذا صلى 2 ركعات الظهر ثم سلم سهوا ثم أحدث أو ضحك ثم تذكر بأنه صلى 2 ركعات فقط فتبطل الصلاة حينئذ ويستأنفها حتى ولو كان قد ذكر قريبا. قال كفعلهما في صلبها، يعني كما لو أنه أحدث في أثناء الصلاة في صلب الصلاة أو ضحك في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل. قال وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت، يعني هذه الأمور لو حصلت منه في مثل هذه الصورة، بمعنى أنه إذا سلم قبل إتمام الصلاة ففعل هذه الأمور سهوا أو فعل هذه الأمور في صلب الصلاة فإن الصلاة تبطل. قال وإن نفخ، يعني إذا نفخ في صلاته في أثناء الصلاة فبان حرفان بطلت الصلاة، أما إذا لم يبن حرفان لا تبطل الصلاة. وكذلك إذا نفخ بعد أن سلم ظانا بأنه قد تمت صلاته. قال أو انتحب، والنحيب هو رفع الصوت بالبكاء لا من خشية الله، وعلى هذا فالنحيب في الصلاة على قسمين، القسم الأول أن يكون من خشية الله فهذا لا يبطل الصلاة، القسم الثاني أن يكون من غير خشية الله كما لو سمع خبرا وهو يصلي. فيقول المؤلف إذا بان حرفان بطلت صلاته، وإذا لم يبن حرفان فلا تبطل صلاته. أو تنحنح بلا حاجة، يعني قال فبان حرفان، إذا تنحنح فبان حرفان فلا يخلو أيضا من قسمين، القسم الأول أن يكون لحاجة فلا تبطل الصلاة، القسم الثاني أن يكون لحاجة فتبطل الصلاة، ولا فرق في هذه الأمور فيما لو فعلها في صلب الصلاة أو فعلها بعد أن سلم عن نقص ثم تذكر. قال: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها إلى آخره. هذا شروع في السبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو النقص في الصلاة. وبدأ المؤلف رحمه الله بذكر النقص في الأركان. والنقص في الصلاة على ثلاثة أقسام: القسم الأول نقص الأركان وهو الذي بدأ به المؤلف، والثاني نقص الواجبات، والثالث نقص السنن. نقص الأركان، قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك ركنا غير التحريمة. وعلى هذا فالأركان على قسمين: القسم الأول تكبيرة الإحرام، فإذا تركها الإنسان سهوا لم تنعقد صلاته. القسم الثاني إذا كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام، مثل قراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود أو غير ذلك من الأركان. فيقول المؤلف رحمه الله: فذكره. قوله فذكره يدل على أنه لو تركه عمدا، لأن قوله فذكره يشير فيه إشارة إلى أن الترك كان بسبب نسيان. أما إذا تركه عمدا فإن الصلاة تبطل، وعلى هذا من ترك ركنا عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. وإن تركه سهوا فيقول المؤلف لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، يعني ذكر الركن بعد أن شرع في قراءة ركعة أخرى. شخص بعد أن قرأ الفاتحة وسجد مباشرة ونسي ركن الركوع، ثم لما قام إلى الركعة الثانية وشرع في القراءة تذكر بأنه لم يسجد، فيقول المؤلف رحمه الله إذا شرع في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، يعني بطلت الركعة التي ترك منها ذلك الركن كأنها غير موجودة ملغية، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. الحالة الثانية قال: وقبله، يعني إذا تذكر قبل الشروع في القراءة، قال يعود فيأتي به وبما بعده، يعني يرجع إلى ذلك الركن الذي تركه ويأتي به ويأتي بما بعده أيضا، لأنه تقدم معنا أن من أركان الصلاة الترتيب بين الأركان. فإذا نسي السجود الأول فإنه يأتي بالسجود الأول ثم بالرفع منه ثم بالسجود الثاني وما بعده. الحالة الثالثة إذا تذكر الركن بعد السلام، فيقول المؤلف كترك ركعة، يعني إذا تذكر بعد أن سلم بأنه لم يسجد أو بأنه لم يركع فكأنه ترك ركعة كاملة، وعلى هذا فيأتي بركعة. يستثنى من ذلك إذا كان الركن المتروك التشهد الأخير أو السلام، فلا يأتي بركعة كاملة، وإنما يأتي بالتشهد الأخير وما بعده أو يأتي بالسلام ويسجد للسهو، ولا يسجد ولا يأتي بركعة كاملة. قال: وإن نهض عن تشهد أول ناسيا، وهذا هو القسم الثاني من سبب النقص وهو نقص الواجبات. وذكر المؤلف رحمه الله النقص المتعلق بترك التشهد الأول على سبيل الخصوص وليس جميع الواجبات. قال: وإن نهض عن تشهد أول ناسيا، وهذا يدل على أنه لو ترك التشهد الأول عامدا فإن الصلاة تبطل، لأن التشهد الأول كما تقدم من الواجبات، فمن تركه عمدا بطلت صلاته. أما إذا تركه سهوا فيقول المؤلف لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا لم يستتم قائما، قال لازم رجوعه، يعني إذا تذكر وهو قائم قبل أن يستتم قائما تذكر، فيجب عليه أن يرجع. الحالة الثانية قال: وكره إن استتم قائما، يعني كره رجوعه إلى التشهد الأول إذا استتم قائما، يعني استتم قائما ولم يقرأ إلى الآن. الحالة الثالثة قال: وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، يعني يحرم الرجوع إذا شرع في قراءة الفاتحة. هذه هي الحالات الثلاث. قال: إن شرع في القراءة، لا إن نسي أو جهل، يعني أنه يحرم عليه وتبطل الصلاة لو أنه شرع في القراءة ثم رجع إلى التشهد الأول إذا كان عالما عامدا. أما إذا رجع إلى التشهد الأول وهو ناسي، أو رجع إلى التشهد الأول بعد أن شرع في القراءة وهو جاهل، فلا تبطل الصلاة. قال: ويتبع مأموم، يعني أن المأموم يتبع الإمام في هذه الحالات الثلاث، سواء رجع أو لم يرجع، فإن المأموم يلزمه متابعة الإمام في هذه الحالات الثلاث. قال: ويجب السجود لذلك مطلقا. يقولون يلزم المأموم متابعة الإمام حتى لو شرع المأموم في القراءة، يعني لو أن الإمام استتم قائما ولم يقرأ، والمأموم استتم قائما وقرأ ثم رجع الإمام، لأنه يكره له ولا يحرم، فإذا رجع الإمام فيلزم المأموم متابعته. قال ويجب السجود لذلك مطلقا، يعني يجب السجود في هذه الحالات الثلاثة مطلقا. ويبني على اليقين، ولم يذكر المؤلف رحمه الله نقص السنن، لأنه تقدم معنا بأن نقص السنن يباح له سجود السهو ولا يجب. قال ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد، والله أعلم. هذا هو السبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو الشك. فيقول المؤلف يبني على اليقين، يعني على الأقل، في حالات. الحالة الأولى من شك في ركن، يعني إذا شك هل أتى بهذا الركن أو لم يأتي بهذا الركن، فاليقين أنه لم يأتي به. مثلا شخص شك هل ركع أو لم يركع، فاليقين أنه لم يركع. وشك هل أتى بسجدة واحدة أو بسجدتين، فاليقين أنه أتى بسجدة واحدة وشاك في إتيانه بالسجدة الثانية، وهكذا. قال أو عدد، يعني إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربع، فاليقين بأنه صلاة أنه صلى ثلاثا وشك في الركعة الرابعة فيأتي بركعة أخرى. وقوله ومن شك في ركن دليل على، أو مفهومه أن من شك في واجب من الواجبات فالأصل أنه قد أتى به، عكس من شك في ركن، يعني من شك في ترك واجب لا يسجد للسهو. مثال ذلك لو أنه بعد أن قام من السجود شك هل سبح في السجود أو لم يسبح فلا يسجد للسهو، أو شك هل قال سمع الله لمن حمده أو لم يقل فلا يسجد للسهو. قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل في صلاة التطوع. والتطوع في اللغة هو فعل الطاعة، وفي الشرع هي طاعة غير واجبة. قال المؤلف رحمه الله آكد صلاة تطوع على الترتيب: كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. على هذا الترتيب آكد الصلوات من التطوعات هي صلاة الكسوف، ثم يأتي بعدها صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح، ثم الوتر. وذكره صلاة الوتر في باب التطوع يدل على أن الوتر سنة مؤكدة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله من تركه فهو رجل سوء، فينبغي على المسلم أن يحرص على هذه السنن وعلى هذه النوافل التي يذكرها أهل العلم في هذه الأبواب. قال ووقته، يعني وقت صلاة الوتر، من صلاة العشاء إلى الفجر، من صلاة العشاء، فجعل الوقت متعلق بفعل الصلاة. وعلى هذا لو صلى صلاة العشاء جمع تقديم فبدأ وقت صلاة الوتر إلى الفجر، يعني إلى طلوع الفجر الثاني. وأقله، يعني أقل الوتر، ركعة واحدة، ولا يكره أن يصلي الإنسان بركعة واحدة. وأكثره الوارد 11، يعني 11 ركعة، مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، يعني ثلاث ركعات ويسلم بعد ركعتين، ثم يسلم ثم يقوم ويأتي بواحدة ويسلم. وله أن يصلي الثلاث سردا بسلام واحد ولا يجلس إلا في آخر ركعة. ويقنت بعد الركوع ندبا، قوله ويقنت يعني على سبيل الاستحباب، فالقنوت في الوتر مستحب في كل السنة. ومتى يكون هذا القنوت؟ قال بعد الركوع، وكونه بعد الركوع على سبيل الاستحباب، ولذا قال ندبا. وعلى هذا لو قنت قبل الركوع فيجوز، ولكنه لا يستحب. فيقول، يعني يقول في هذا القنوت الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه عند الخمسة: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وأيضا ما ورد عن عائشة في صحيح مسلم: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم، يعني إذا كان المأموم يسمع دعاء الإمام فإنه يؤمن على دعائه، أما إذا كان لا يسمع دعاء الإمام فإنه يدعو لنفسه. قال ويجمع إمام الضمير، يعني إذا كان الإنسان يدعو في صلاة جماعة فإنه يجمع الضمير فيقول اللهم اهدنا ولا يقول اللهم اهدني. أما إذا كان منفردا فإنه يفرد الضمير فيقول اللهم اهدني في من هديت إلى آخره. قال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، ورد ذلك في حديث ضعفه جماعة من العلماء أنه إذا انتهى من الدعاء يمسح وجهه بيديه. قوله مطلقا أي داخل الصلاة وخارج الصلاة. والتراويح 20 ركعة برمضان، يعني أن التراويح أيضا من السنن والمستحبات. والتراويح هو قيام رمضان جماعة وهي سنة مؤكدة. قال المؤلف 20 ركعة ولا بأس بالزيادة عليها ولا بأس بالنقصان منها، لكن السنة عند الحنابلة رحمهم الله أنها 20 ركعة. قوله برمضان يعني أن التراويح مشروعة في رمضان. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن صلاة التراويح في غير رمضان فقال ما سمعت. قوله تسن والوتر معها جماعة، يعني يستحب أن تكون صلاة التراويح في جماعة كما وثر عن الصحابة رضي الله عنهم، والوتر معها أيضا. أما إذا كانت صلاة الوتر من غير التراويح فلا يشرع أن تكون في جماعة. قال وقتها بين سنة عشاء ووتر، هذا وقت صلاة التراويح بين سنة عشاء. فإذا انتهى الإنسان من صلاة العشاء ثم من السنة الراتبة من صلاة العشاء فيبدأ بصلاة الوتر حتى لو صلىها مجموعة إلى صلاة الظهر المغرب. فلو صلى المغرب والعشاء جمع تقديم يجوز له أن يبدأ في صلاة التراويح بعد ووتر، يعني تكون التراويح قبل صلاة الوتر. قال ثم الراتبة، وهذا يدل على أن الراتبة تلي صلاة التراويح في الآكدية وتلي الوتر في الآكدية، فتكون الترتيب الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر ثم السنة الراتبة. والسنة الراتبة هي النافلة التي تفعل مع الفرائض، وعند الحنابلة رحمهم الله يكره تركها في الحضر، يكره تركها في الحضر. وعددها 10 ركعات كما ذكر المؤلف، ركعتان قبل الظهر، وعند شيخ الإسلام رحمه الله 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، يعني ركعتا الفجر التي قبلها هي آكد السنن الرواتب. وتسن صلاة الليل بتأكد، يعني أن صلاة قيام الليل سنة مؤكدة، وأفضل صلاة الليل ما كان في ثلث الليل بعد النصف، وهي أفضل من صلاة النهار، يعني أن صلاة النافلة المطلقة في الليل أفضل من صلاة النافلة المطلقة في النهار. أما إذا كانت النافلة مقيدة في النهار فهي أفضل من الصلاة المطلقة في الليل. وعلى هذا فركعتا الفجر هذه سنة مقيدة، هي أفضل من قيام الليل، ولكن الكلام في النوافل المطلقة، فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، أي أن سجود التلاوة سنة مؤكدة ليست بواجبة. وبين المؤلف رحمه الله أن سجود التلاوة المستحب هو السجود الذي سببه قراءة آية فيها سجدة، وإنما تكون مسنونة للقارئ والمستمع. القارئ هو الذي تلفظ بالآية التي فيها السجود، الآية التي فيها السجدة، والمستمع وهو الذي يقصد الاستماع. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يسن سجود التلاوة للسامع، والسامع هو الذي سمع الآية ولم يقصد الاستماع لها، هذا لا يشرع له سجود التلاوة. ثم بين صفة سجود التلاوة، قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. يكبر إذا سجد، هذه صفة سجود التلاوة، إذا أراد أن يسجد فإنه يكبر، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا يكبر، وهذا سواء كان في داخل الصلاة أو خارج الصلاة. قال ويجلس، يعني إذا كان في غير الصلاة بعد أن يرفع رأسه من السجود يجلس. قال ويسلم، وتجزئ تسليمة واحدة. وعلى هذا فنقول أركان سجود التلاوة 3، السجود على الأعضاء 7 والرفع من السجود والتسليم، هذه الأركان 3. والواجبات 3، تكبيرة السجود وتكبيرة الرفع منه وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. قال وكره لإمام قراءتها يعني قراءة آية السجدة في سرية يعني في صلاة سرية, يكره للإمام أن يقرأ آية السجدة في صلاة سرية. وإذا قرأها يعني إذا قرأها في صلاة سرية كصلاة الظهر أو صلاة العصر في جماعة يكره له سجوده لها لأنه سيشوش على المصلين. قال وعلى مأموم متابعته في غيرها, يعني إذا فعل الإمام ذلك بأن قرأ آية السجود سجدة في صلاة سرية وسجد لها, فهل يجب على المأموم أن يتابعه أو لا؟ يقول المؤلف هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كان في صلاة جهرية فيجب على المأموم أن يتابعه, وإذا كان في صلاة سرية فالمأموم لا يلزمه أن يتابعه, لا يجب عليه أن يتابعه, وإنما يخير المأموم بين المتابعة وبين عدم المتابعة. وهذا معنى قوله وعلى مأموم يعني ويجب على مأموم متابعة إمامه في غيرها يعني في غير الصلاة السرية وهي الصلاة الجهرية. قال وسجود الشكر يعني يسن سجود الشكر, ومتى؟ قال سبب سجود الشكر عند تجدد نعم واندفاع نقم, سواء كانت هذه النعمة عامة أو خاصة, وسواء كانت هذه النعمة دينية أو دنيوية. فإذا تجدد عند الإنسان نعمة من النعم أو اندفعت عنه نقمة من النقم فيشرع له أن يسجد للشكر. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس, يعني لو سجد الإنسان في الصلاة فتبطل صلاته إذا كان عالما عامدا ذاكرا. أما إذا فعل سجود الشكر وهو جاهل أو فعله ناسيا فلا تبطل صلاته, وهو كسجود تلاوة يعني في صفته وفي أحكامه كسجود التلاوة. قال رحمه الله وأوقات النهي خمسة, من طلوع هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الصلاة في وقت النهي, بدأ يبين الأوقات الخمسة. قال وأوقات النهي خمسة, الوقت الأول من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس. إذن الوقت الأول متعلق بطلوع الفجر وليس بفعل صلاة الفجر, وينتهي بطلوع الشمس. الوقت الثاني قال ومن صلاة العصر إلى الغروب, والوقت الثاني متعلق في العصر بفعل صلاة العصر وليس بدخول وقتها. وعلى هذا لو تأخر في صلاة العصر فيجوز له أن يصلي قبلها, ولو صلى صلاة العصر مجموعة إلى الظهر فلا يجوز له أن يصلي بعد صلاة العصر حتى ولو كان في وقت الظهر, ويمتد إلى غروب الشمس. الثالث وعند طلوعها يعني عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح يعني في رأي العين, وهذا ما يقارب 10 إلى 12 دقيقة. قال وعند قيامها الشمس حتى تزول يعني قبيل صلاة الظهر بقليل, قبيل أذان الظهر بقليل يكون هذا من أوقات النهي, حتى في يوم الجمعة خلاف لشيخ الإسلام رحمه الله. قال وعند غروبها هذا الوقت الخامس إذا بدأت في الغروب حتى يتم الغروب, فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا, يعني لا يجوز للإنسان أن يبتدئ صلاة نافلة في وقت النهي سواء مطلقا يعني حتى ما كان له سبب من تحية مسجد أو وضوء أو صلاة استخارة, عالما كان أم ناسيا أم جاهلا لا يجوز له, يحرم عليه أن يبتدئ صلاة نافلة. وإذا ابتدأ صلاة نافلة في وقت النهي فإنها لا تنعقد, لا تكون منعقدة. ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله في قوله ويحرم فيحرم ابتداء نفل أنه لا يحرم استدامة فعل صلاة النافلة, فلو أن الإنسان بدأ النافلة قبل دخول وقت النهي ثم استمر حتى دخل وقت النهي فمفهوم كلام المؤلف أنه لم يفعل الحرام ولا تبطل صلاته, وهذا خلاف وهذا قول لبعض الأصحاب, والمذهب عند المتأخرين أنه يحرم عليه ابتداء نفل ويحرم عليه استدامته. فلو أنه بدأ قبل دخول وقت النهي واستمر يصلي حتى دخل وقت النهي فقد فعل المحرم, لكن الصلاة لا تبطل. فيقولون إذا ابتدأ النافلة في وقت النهي فهذا قد فعل محرما ولا تنعقد صلاته, وإذا بدأها قبل وقت النهي واستدامه حتى دخل وقت النهي واستدام فعل الصلاة حتى دخل وقت النهي فقد فعل الحرام ولا تبطل الصلاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يستثنى من الصلوات التي يجوز فعلها في وقت النهي. قال لا قضاء فرض, يعني يجوز للإنسان أن يقضي فرض في وقت النهي, فإذا تذكر بأنه لم يصلي صلاة فرض فيجوز له أن يصليها في وقت النهي. قال وفعل ركعتي طواف، يعني إذا طاف سبعة أشواط يجوز له أن يصلي ركعتين حتى في وقت النهي. وسنة فجر أداء قبلها، يعني تقدم معنا بأن وقت النهي يبدأ من دخول وقت الفجر، وعلى هذا فيستثنى ركعتي الفجر التي بين دخول وقت الفجر وفعل صلاة الفجر، هذا وقت نهي، لكنه يستثنى أن يفعل أن يؤدي صلاة سنة الفجر. قوله أداء قبلها أي أنه لو صلى صلاة الفجر وأراد أن يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر فيقول المؤلف لا يجوز لأنه في وقت النهي. وعلى هذا فإذا أراد أن يقضي سنة الفجر على المذهب فإنه يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، هذا هو أو هذه هي الصلاة الأخيرة التي استثناها المؤلف وهي صلاة الجنازة، لكن له فعلها في الوقتين الموسعين وهو بعد الفجر وبعد العصر. أما في الأوقات الثلاثة المضيقة فلا يجوز أن يصلي فيها صلاة جنازة إلا إذا خاف على الجنازة من الفساد. قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل في بيان أحكام صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة شرعت لأجل التودد والتواصل، وبين المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوبها، يعني من الذي تجب عليه صلاة الجماعة ومن الذي لا تجب عليه. قال تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين. بين المؤلف رحمه الله تعالى أولا حكم صلاة الجماعة وأنها واجبة، فقال تجب الجماعة، ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدم وجوبها في المسجد أو عدم وجوبها في المسجد، والمذهب أنها لا تجب في المسجد وإنما تجب الجماعة سواء في المسجد أو في غير المسجد. واختار ابن حميد رحمه الله تعالى أنها تجب الجماعة في المسجد. ثم بيّن المؤلف رحمه الله شروط وجوب صلاة الجماعة، فقال أولا للخمس يعني للصلوات المكتوبة، فتجب الجماعة للصلوات المكتوبة. أما صلاة النذر أو الكسوف أو الوتر أو التراويح فلا تجب لها صلاة الجماعة. قال المؤداء، هذا هو الشرط الثاني، أما إذا كانت الصلاة مقضية فلا تجب صلاة الجماعة. قال على الرجال، وعلى هذا فلا تجب، هذا الشرط الثالث، وعلى هذا فلا تجب على المميزين ولا على النساء وإنما تكون سنة. الشرط الرابع قال الأحرار، يعني فلا تجب على العبيد. والخامس القادرين، فلا تجب على العاجزين. قال وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته، يعني يحرم أن يؤم في مسجد له إمام راتب، إما من قبل الدولة بأن يعين من الجهات المسؤولة أو يتفق جماعة المسجد على ترتيبه إماما، فلا يجوز ويحرم أن يؤم أحد قبل هذا الإمام الراتب. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث حالات، الحالة الأولى بإذنه، الحالة الثانية أو عذره، يعني إذا كان له عذر في التأخر، وإذا كان له عذر في التأخر فلا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يتأخر حتى يضيق الوقت عن فعل الصلاة، حينئذ يصلون قبله. الحالة الثانية إذا لم يتضايق الوقت ولكنه تأخر عن الوقت المعتاد في إتيانه، فالمذهب يقولون يراسل إذا كان قريبا مع عدم المشقة، وإذا كان بعيدا أو توجد مشقة في مراسلته فإنهم يصلون. قال والحالة الثالثة إذا ظن أنه لن يحضر فحينئذ يصلون. الحالة الثالثة في جواز الصلاة قبل الإمام الراتب قال أو عدم كراهته، يعني إذا علم أو غلب على الظن أنه لا يكره ذلك فإنهم يصلون. قال ومن كبر، يعني أي مأموم، قوله من يدخل فيه كل مأموم كبر قبل تسليمة الإمام الأولى، يعني قبل تسليمة الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم سلم الإمام التسليمة الأولى فقد أدرك صلاة الجماعة حتى ولو لم يجلس المأموم، فإنه يكون قد أدرك الجماعة، فتدرك صلاة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. قال ومن أدركه، يعني من أدرك الإمام حال كونه راكعا أدرك الركعة، تدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا بثلاثة شروط ذكرها المؤلف. الشرط الأول قال بشرط إدراكه راكعا، يعني بشرط أن يدرك الإمام حال كونه راكعا، بحيث يأتي المأموم بالقدر المجزئ من الركوع قبل أن يزول الإمام من القدر المجزئ من الركوع، حتى لو لم يدرك الطمأنينة. المقصود أن يلتقي مع الإمام في القدر المجزئ من الركوع، هذا معنى كونه أدركه راكعا. الشرط الثاني قال وعدم شكه فيه، يعني عدم شكه في إدراك القدر المجزئ مع الإمام. لو كان مثلا في مكان لا يرى فيه الإمام ثم سمع الإمام ثم كبر وركع وسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فهو في شك هل أدرك الإمام في القدر المجزئ من الركوع أو لم يدرك. الأصل أنه لم يدرك، وعلى هذا فلا يكون قد أدرك الركعة. الشرط الثالث قال وتحريمته قائما، يعني تحريمة المأموم يعني تكبيرة الإحرام، أن يكبر تكبيرة الإحرام حال كونه قائما، وهذا المقصود منه في الفرض في صلاة الفريضة، ولا يكبر حال كونه راكعا. قال وتسن ثانية للركوع، يعني وتسن تكبيرة ثانية للركوع. تقدم بأن التكبيرات الانتقال واجبة، واستثنينا في ذلك المكان تكبيرة الركوع للمسبوق الذي أدرك الإمام راكعا، وهذا هو المقصود. قوله وتسن ثانية للركوع يعني لا تجب، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام ثم يخر راكعا حتى لو لم يكبر تكبيرة الانتقال. وعلى هذا فلا يخلو الأمر من أحوال، الحالة الأولى أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال وهذا مستحب. الحالة الثانية أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يهوي راكعا ولا يكبر، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه لأنه ترك سنة. الحالة الثالثة إذا كبر تكبيرة الانتقال ولم يكبر تكبيرة الإحرام فهذا لا تنعقد صلاته لأنه لم يأتي بالركن. الحالة الرابعة إذا كبر تكبيرة واحدة نوى بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فأيضا هذا لا تنعقد صلاته. قال ومن أدرك معه وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، هذا ضابط أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، والذي سيقضيه هو أول صلاته. يعني لو أدرك مع الإمام من صلاة الفجر ركعة واحدة فهذه التي صلاها مع الإمام هي آخر صلاته، ثم إذا قام ليقضي الركعة التي فاتته فهي أول صلاته. وعلى هذا فالسنة أن يطيل الإنسان الركعة الأولى على الركعة الثانية، فحينئذ إذا قام المسبوق إلى قضاء ما فاته فإنه يطيل هذه الركعة ويراعي ترتيب الصور ويقرأ دعاء الاستفتاح ويتعوذ لأنها هي الركعة الأولى بالنسبة له. ويستثنى من ذلك التشهد الأول فيما لو أدرك الإمام في صلاة المغرب أو صلاة رباعية إذا أدرك معه ركعة واحدة، فإنه يأتي بالتشهد الأول عقيب قضاء ركعة واحدة كما هو معلوم في صلاة المصلين اليوم. قال ويتحمل عن مأموم قراءة، يعني أمور يتحملها الإمام عن المأموم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمورا، الأمر الأول القراءة يعني قراءة الفاتحة، وعلى هذا فلا تجب قراءة الفاتحة على المأموم لا في سرية ولا في جهرية. الأمر الثاني والثالث قال وسجود سهو وسجود تلاوة، يعني إذا سهى المصلي المأموم في صلاته فإن الإمام يتحمل عنه، وهذا فيما إذا دخل معه في أول الصلاة. أما المسبوق يعني من فاتته ركعة أو أكثر فلا يتحمل الإمام ما سهى فيه في صلاته، وإنما يأتي بسجود السهو. يعني إذا سهى المسبوق في صلاته مع الإمام أو في من فرد به فإنه يأتي بسجود السهو. أما إذا كان قد دخل مع الإمام في بداية الصلاة فإذا سهى في الصلاة فلا يسجد للسهو وإنما يتحمل عنه الإمام. وتلاوة يعني إذا يتحمل عنه الإمام أيضا سجود التلاوة، فلو أنه قرأ آية فيها سجد التلاوة فلا يسجد المأموم. لو أن المأموم قرأ آية فيها سجود تلاوة فإنه لا يسجد وإنما يتحمل عنه الإمام. قال وسترة يعني لا يكون عنده سترة، وإنما الذي يضع السترة هو الإمام، أما المأموم لا يضع سترة. قال ودعاء قنوت، يعني إذا كان يسمع الإمام يدعو فإنه يؤمن على دعائه ولا يدعو، هذا إذا كان يسمع كما تقدم. قال وتشهدا أول إذا سبق بركعة، يعني أن المأموم إذا فاتته ركعة فإنه سيجلس مع الإمام في الركعة الثانية التي هي الركعة الأولى بالنسبة له، ثم بعد ذلك إذا قام الإمام للركعة الثالثة وقام الإمام للركعة الرابعة فإن هذا الموطن موطن جلوس موطن تشهد أول للمأموم، وحينئذ يسقط عنه متابعة للإمام. قال لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، يعني يستحب للمأموم، هو لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، ولكن يستحب له أن يقرأ في سكتات إمامه، فإذا سكت الإمام يستحب له أن يقرأ، وسرية يعني إذا كان في صلاة سرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، يعني أنه إذا كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءة الإمام فلا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وإنما يسن له فقط أن يقرأ الفاتحة. أما إذا كان لا يسمع الإمام بسبب طرش، يعني صمم في أذنه لا يتمكن من سماع الإمام، فحينئذ لا يسن له أن يقرأ. وهذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، أنه أن الأطرش لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقا. وأما المذهب كما في الإقناع والمنتهى فإنه يسن أن يقرأ إذا كان لا يشغل، يعني يسن للأطرش أن يقرأ إذا كان لا يشغل من بجانبه. قال وسن له، يعني للإمام يسن له أمور. الأمر الأول قال التخفيف مع الإتمام، يعني التخفيف في صلاته مع الإتمام، وذلك بأن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، إلا إذا كان المأمومون يؤثرون أن يطيل الإمام بهم وكان عددهم ينحصر. الأمر الثاني قال وتطويل الأولى على الثانية، يعني يطول الركعة الأولى على الركعة الثانية، ويستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول إذا كان شيئا يسيرا مثل قراءة الأعلى والغاشية، فالركعة الأولى مثلا في صلاة الجمعة يقرأ بسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية، والغاشية أطول من الأعلى، ولكن هذا شيء يسير. الأمر الثاني المستثنى في صلاة الخوف في بعض صورها، فإن الإمام يطيل الركعة الثانية لانتظاره الطائفة التي ستأتي أكثر من إطالته من الركعة الأولى. قال وانتظار داخل ما لم يشق، يعني يستحب للإمام أن ينتظر الداخل من المصلين، سواء ينتظره لإدراك الركوع أو ينتظره لإدراك غير الركوع، فيستحب له ذلك ما لم يشق على المأمومين. أما إذا كان يشق على المأمومين فيكره له أن ينتظره. قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل في بيان من هو الأولى بالإمامة ومن تصح إمامته ومن لا تصح إمامته. الأولى بالإمامة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون له ولاية، بمعنى أن يعينه السلطان والجهة المسؤولة أو يكون هو صاحب البيت، فهو الأحق بالإمامة. الحالة الثانية ألا تكون له ولاية. فيقول المؤلف الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، يعني الأقرأ هو الأجود قراءة، فالأجود في القراءة الذي يعرف القراءة هو أولى من الأعلم والأفقه الذي يقل عنه جودة في القراءة، كما أن الأجود في القراءة هو أولى من الأكثر قرآنا. وقوله العالم فقه صلاته يعني الذي يعرف شروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، فهذا يقدم في الصلاة على غيره. وعلم من كلام المؤلف أن الأقرأ الأجود في القراءة إذا لم يكن عالما بفقه صلاته فإنه لا يقدم. قال ولا تصح خلف فاسق، شرع المؤلف رحمه الله في بيان من لا تصح إمامته، وذكر جملة ممن لا تصح إمامته. الأول الفاسق، قال ولا تصح خلف فاسق. الفاسق هو من فعل كبيرة أو داوم على صغيرة، سواء كانت فعلية أو اعتقادية، فهذا لا تصح الصلاة خلفه. استثنى المؤلف رحمه الله، قال إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، يعني استثنى صلاة الجمعة وصلاة العيد. وصلاة الجمعة وصلاة العيد خلف الفاسق لا تخلو من أمرين فيما بينه المؤلف رحمه الله. الأمر الأول أن تتعذر خلف غيره، يعني لا يستطيع أن يصلي خلف غيره، لا يوجد إلا هذا الرجل الذي يصلي خلفه الجمعة أو العيد، فإنه يصلي خلفه وتصح الصلاة حينئذ. الأمر الآخر أن لا تتعذر الصلاة خلف غيره، يعني يوجد من يصلي الجمعة من غير الفاسقين فيذهب ويصلي عند هذا الرجل الفاسق فلا تصح الصلاة خلفه. قال ولا إمامة من حدثه دائم، يعني لا تصح إمامة من حدثه دائم. حدثه دائم كمن به سلس بول أو به جرح لا يرقى أو نحو ذلك، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله كما سيذكر المؤلف رحمه الله. قال وأمي، يعني لا تصح إمامة الأمي يعني إلا بمثله كما ذكر بعد ذلك. وعلى هذا فلا تصح إمامة الأمي بالإنسان القارئ. ومن هو الأمي؟ بين المؤلف رحمه الله أن الأمي يدخل فيه ثلاثة أمور. ثلاثة أمور. الأمر الأول قال وهو من لا يحسن الفاتحة، يعني لا يحفظ الفاتحة أو لا يحفظ بعض آياتها، هذا أمي، لا يصح أن يكون إماما لشخص حافظ لسورة الفاتحة. الثاني قال أو يدغم فيها، يعني في سورة الفاتحة حرفا لا يدغم، يعني حرف لا يقاربه أو لا يماثله كالأردت مثلا. قال وهو مثل الذي يترك بعض الحروف بسبب عجلته في كلامه فيسقط بعض الحروف، وهذا هو الذي يدغم حرفا لا يدغم، أو يبدل حرفا بغيره مثل الألثغ الذي يبدل الراء غينا، فهذا أمي لا تصح إمامته بقارئ. الثالث قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، يلحن لحنا يعني أنه يخطئ في إعراب بعض الكلمات، والخطأ في إعراب الكلمات على قسمين. القسم الأول أن يحيل المعنى كأن يفتح همزة اهدنا فيقول أهدنا، وأن يفتح كسرة أن يكسر الفتحة في إياك نعبد فيقول إياك نعبد، هذا لحن وخطأ في الإعراب وهو يحيل المعنى يعني يغير المعنى، فهذا يكون أميا لا تصح الصلاة خلفه إذا كان يحصل هذا الأمر منه في سورة الفاتحة. القسم الثاني من اللحن والخطأ في الإعراب أن يكون اللحن لا يحيل المعنى، مثل أن يفتح دال نعبد فيقول إياك نعبد، بدل إياك نعبد يقول إياك نعبد، هذا لحن وخطأ في الإعراب ولكنه لا يحيل المعنى، فتصح الصلاة خلف هذا الرجل لو حصل منه هذا الأمر حتى في سورة الفاتحة. قال إلا بمثله، فتصح إمامة من حدثه دائم بمثله، وتصح إمامة من كان أميا بمثله. قال وكذا من به سلس بول، يعني لا تصح الصلاة إلا بمثله، وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، يعني العاجز عن الإتيان بركن من الأركان أو بواجب من الواجبات لا يصح أن يكون إماما. فالذي يعجز عن الركوع أو يعجز عن السجود أو يعجز عن اجتناب نجاسة أو عن استقبال القبلة لا يصح أن يكون إماما إلا بمثله. قال ولا عاجز عن قيام بقادر، يعني بقادر على الإتيان بالقيام، فالإنسان إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما لا يصح أن يصلي إماما بمن يتمكن من القيام، إلا استثنى المؤلف رحمه الله تعالى قال إلا راتبا روجي زوال علته، هذا الذي يستثنى من إمامة العاجز عن القيام، من جمع هاتين الصفتين أو بهذين الشرطين، الأول أن يكون إماما راتبا، أما إذا لم يكن إماما راتبا فلا يصح أن يكون إماما إذا كان عاجزا عن القيام. الشرط الثاني قال رجي زوال علته، يعني غلب على ظنه أنه ستزول علته التي منعته من القيام، أما إذا كان يغلب على الظن بأن العلة لن تزول فهذا لا يصح أن يكون إماما على بمن هو قادر على الإتيان بالقيام. فإن كان إماما راتبا ورجي زوال علته فيصح أن يكون إماما وهو قاعد بمن يستطيع أن يصلي قائما، هذا هو الأول الذي يستثنى، ويستثنى أيضا من كان مثله. قال ولا مميز لبالغ في فرض، يعني ولا تصح إمامة الرجل المميز أو الصبي المميز لبالغ في صلاة فرض، ففي صلاة الفريضة لا يصح أن يكون الصبي المميز هو الإمام على البالغ. قال في فرض، وعلم منه أنه لو كان إماما له في النافلة أنه يصح، وعلم منه أيضا أن الصبي المميز يصح أن يكون إماما بمميز مثله، وعلى هذا فالمسألة لا تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول إمامة الصبي بمثله فتصح في الفرض والنافلة، القسم الثاني إمامة الصبي في بالبالغ في الفرض لا تصح، القسم الثالث إمامة الصبي بالبالغ في النافلة تصح. قال ولا إمامة ولا امرأة، يعني لا تصح إمامة امرأة لرجال وخناثة، لا تصح إمامة امرأة للرجال ولا أن تكون إماما للخناثة، والخناثة جمع خنثى وهو الذي لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى. قال ولا خلف محدث أو نجس، يعني لا تصح الصلاة خلف الإمام المحدث حدثا أكبر أو أصغر، أو النجس يعني المتنجس الذي عليه نجاسة لا يمكن لا غير معفو عنها، فهذا الإمام إذا كان محدثا أو متنجسا فلا تصح الصلاة خلفه مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا ذاكرا أو ناسيا، لا تصح الصلاة خلف المحدث أو خلف النجس في جميع الأحوال. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى صورة واحدة، قال فإن جهل، يعني جهل الإمام وجميع المأمومين، جهل بكون الإمام محدثا أو جهل بكون الإمام متنجسا حتى انقضت الصلاة، فلما انقضت الصلاة علم الإمام بأنه كان محدثا أو بأن في ثوبه نجاسة ونحو ذلك، قال صحت لمأموم، فتصح صلاة المأموم حينئذ ولا يجب عليه أن يقضي، لكن الإمام لا تصح منه لفقده شرط من شروط صحة الصلاة وهو رفع الحدث وهي الطهارة من الحدث أو إزالة النجاسة واجتنابها. قال وتكره إمامة لحان، اللحان هو كثير اللحن، فالذي يكثر من اللحن حتى في غير الفاتحة يكره أن يصلى خلفه. قال وفاء ونحوه، الفاء هو الذي يكرر ويردد الفاء في كلامه، تكره الصلاة خلفه ونحوه، كتمتام الذي يكرر حرف التاء أو الذي لا يفصح ببعض الحروف كحرف الضاد أو حرف القاف أو نحو ذلك. قال رحمه الله وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، هذا في بيان موقف الإمام والمأموم. يقول المؤلف سن وقوف المأمومين، يعني إذا كانوا جماعة خلف الإمام سواء كانوا رجالا أو نساء، فإذا كانوا جماعة فالمستحب أن يكون موقفهم خلف الإمام. يستثنى من ذلك اثنان، الأول إمام العراة فهذا يكون الإمام وسطهم وجوبا، الثاني إمامة النساء فيستحب أن تكون المرأة وسطهن على سبيل الاستحباب، وكون المأمومين خلف الإمام هذا على سبيل الاستحباب، أما لو صلوا على يمينه أو عن يمينه ويساره فالصلاة صحيحة، أما لو صلوا عن يساره مع خلو يمينه فسيبين المؤلف رحمه الله أنها لا تصح. قال والواحد عن يمينه وجوبا، يعني موقف الواحد مع الإمام يجب أن يقف عن يمينه، لكن لو وقف عن يساره أو وقف خلفه أو وقف أمامه لا تصح صلاته، والمرأة مع المرأة كذلك. قال والمرأة خلفه ندبا، يعني لو أن رجلا صلى مع امرأة فموقفها خلفه على سبيل الاستحباب، ولو وقفت عن يمينه فالصلاة صحيحة، أما لو وقفت عن يساره أو أمامه فلا تصح كما سيأتي. قال ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لو صلى المأموم عن يسار الإمام مع خلو اليمين، مع خلو يمين الإمام حتى سواء كان مأموما واحدا أو أكثر لا تصح صلاته إذا صلى ركعة فأكثر. قال أو فذا، يعني إذا صلى المأموم فذا خلف الإمام، يعني المأموم خلف الإمام لوحده أو صلى خلف الصف لوحده ركعة فأكثر لا تصح صلاته. يستثنى من ذلك ما لو كانت امرأة مع الرجل كما تقدم، فإن المرأة موقفها مع الرجل تصلي خلفه سواء أو خلف الصف لوحدها. قال وإذا جمعهما مسجد، هذه مسألة في بيان أحكام الاقتداء، اقتداء المأموم متى يصح أن يقتدي المأموم بالإمام، وهذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون الإمام والمأموم في المسجد، فيقول مؤلف إذا جمعهما يعني الإمام والمأموم مسجد صحت القدوة مطلقا، يعني يصح أن يقتدي المأموم بالإمام في جميع الحالات سواء كان يرى الإمام أو لا يراه، وسواء كانت الصفوف متصلة أو لم تكن الصفوف متصلة، بشرط واحد، قال العلم بانتقالات الإمام، يعني أن يعلم المأموم بانتقالات الإمام إما بمشاهدته أو بسماع التكبير، ويضاف على ذلك الشرط الثاني الذي تقدم التنبيه عليه وهو زوال الفذية، يعني لا يكون منفردا في صف لوحده. قال الحالة الثانية إذا لم يكن يجمعهما مسجد، كأن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد أو كانا خارج المسجد جميعا. قال وإن لم يجمعهما يعني الإمام والمأموم مسجد شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا، يعني يشترط أن يرى المأموم الإمام أو يرى المأموم من وراء الإمام ولو في بعضها، يعني ولو في بعض الصلاة كأن يراه حال القيام دون الركوع ونحو ذلك، فتصح حينئذ القدوة. أما إذا كان لا يرى الإمام ولا من وراءه فلا تصح القدوة حتى لو كان يسمع التكبير، هذا هو الشرط الأول الذي ذكره المؤلف، ولم يذكر المؤلف الشرط الثاني وهو عدم الفاصل بين الإمام وبين المأموم والإمام أو بين المأموم وبعض المأمومين، فإذا وجد فاصل من نحو نهر أو طريق يمشي فيه الناس فلا تصح الصلاة إلا إذا اتصلت الصفوف، فإذا اتصلت الصفوف وكانت الصلاة مما يصح أن يصلى فيها في قارعة الطريق وهي صلاة الجمعة ونحوها والعيد ونحوها فحينئذ يصح. أما إذا كان هناك فاصل بين المأموم والإمام فلا تصح الصلاة. قال وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، يعني يكره أن يكون الإمام عاليا على المأمومين. إذا كان العلو مقدار الذراع فأكثر، أما إذا كان العلو يسيرا فلا يكره كدرجة أو درجتين أو ثلاث. وعلم من كلامه أنه لا يكره علو المأموم على الإمام. قال وصلاته يعني صلاة الإمام في محراب، المحراب هو طاق القبلة، يمنع مشاهدته، يعني إذا كان المحراب يمنع أن يشاهده المأموم، أما إذا لم يمنع من مشاهدته فلا بأس بالصلاة في المحراب. والمقصود يمنع مشاهدته يعني من بعض المأمومين. قال وتطوعه موضع مكتوبة، يعني يكره للإمام أن يتطوع في موضع مكتوبة في موضع صلاة المكتوبة. أما المأموم فلا بأس أن يتطوع في موضع صلاة المكتوبة، لكنهم يقولون الأولى تركه والأولى أن يصلي التطوع في مكان آخر. وإطالته الاستقبال بعد السلام، يعني إطالة الإمام استقبال القبلة بعد السلام هذا أمر مكروه، والذي ينبغي على الإمام أن يلتفت على المأمومين ولا يطيل الاستقبال. يستثنى من ذلك حالات، الحالة الأولى إذا كان أمرا يسيرا، الحالة الثانية إذا كان لحاجة، والأمر الثالث إذا كان هناك نساء. قال ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا، أي أنه يكره أن يقف المأمومون بين السواري يعني العواميد التي تقطع الصفوف عرفا، والمقصود بأن تكون السارية كبيرة بحيث تقطع الصف، ويرجع في ذلك إلى العرف، يعني إذا كانت هذه هل نقول هذه السارية كبيرة أو صغيرة، يرجع في ذلك إلى العرف. وقدرها بعض الفقهاء رحمهم الله بثلاثة أذرع فأكثر، قالوا إذا كانت السارية بمقدار ثلاثة أذرع فأكثر فهذه السارية هي التي تقطع الصف، وإذا كانت أقل فهذه لا تقطع الصف. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان الصف صغيرا بحيث يكون بين الساريتين كل الصف بين الساريتين أنه لا يكره لأنه لم يقطع الصف. قال إلا لحاجة في الكل، يعني في جميع ما تقدم إذا وجدت حاجة فإن الكراهة تزول. قال وحضور مسجد وجماعة، يعني يكره حضور المسجد أو حضور الجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره كثوم أو كراث، أو كانت له رائحة من جسده بأي سبب من الأسباب حتى تذهب تلك الرائحة. وعلم من كلام المؤلف أنه يكره حضور صلاة الجماعة حتى في غير المسجد، وأنه يكره حضور المسجد حتى لو لم يكن لصلاة جماعة، كما لو حضر لدرس أو لجلوس في مسجد، فإن كانت له رائحة كريهة فإنه يكره له حضور المسجد أو حضور الجماعة. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة بأعذار، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة منها. قال مريض، يعني من كان مريضا فإنه يعذر بترك الجمعة ويعذر بترك الجماعة، أو كان خائفا من حدوث المرض، أو كان خائفا من زيادة المرض، أو كان خائفا من تأخر البرء، فهذا يعذر بترك الجمعة وترك الجماعة. الثاني قال ومدافع أحد الأخبثين وهو البول أو الغائط. قال الثالث ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، هذا يعذر بترك الجمعة ولا يعذر بترك الجماعة. وخائف ضياع ماله، يعني إذا كان يخاف فيما لو ذهب لصلاة جمعة أو لصلاة جماعة أن يضيع المال فيعذر بتركه، كمن له دواب لو لم يحفظها وذهب إلى الصلاة لسرقت أو ذهبت، أو كان طباخا يخشى لو أنه ذهب لصلاة جمعة أو جماعة أن يتلف الطعام فيكون معذورا. قال أو موت قريبه، يعني إذا كان يخشى لو ذهب إلى حضور الجمعة والجماعة موت القريب أو موت الرفيق، أو كان يتولى تمريض شخص فيخشى لو أنه ذهب أن يذهب لجمعة أو جماعة أن يزيد مرضه أو يتأخر برؤه نحو ذلك، إلا إذا كان عنده من يقوم مقامه. أو ضرر من سلطان، يعني إذا كان يخاف على نفسه الضرر من السلطان الظالم، أو كان يخاف من السبع فهذا يعذر بترك جمعة وجماعة. أما إذا كان هو الظالم وكان السلطان يريد أخذه بحق فحينئذ لا يعذر بترك جمعة وجماعة. قال أو مطر ونحوه، يعني إذا كان يخاف من أذى المطر أو أذى الثلوج أو الجليد أو الرياح الشديدة ونحو ذلك. قال أو ملازمة غريم ولا وفاء له، يعني إذا كان يخاف ملازمة الغريم الدائن، كان يكون هو مدين و وليس عنده مال يوفي به الدين الذي عليه، فهذا يجب على الدائن أن لا يطالبه بحقه، ويحرم عليه مطالبته بحقه، ويجب عليه إنذاره. فإذا كان يخشى من ملازمة الغريم وليس عنده الوفاء، فحينئذ يعذر بترك الجمعة والجماعة. أما إذا كان عنده الوفاء وكان الدين حالا، فهذا لا يعذر بترك الجمعة والجماعة. قال: أو فوت رفقته، يعني يخشى فيما لو ذهب لصلاة جمعة أو جماعة أن يفوته أو تفوته الرفقة أو تفوته الطائرة، فحينئذ يعذر بترك الجمعة والجماعة إذا كان سفرا مباحا. يقولون إذا كان سفرا مباحا ونحوهم، يعني نحو هذه الأعذار، كمن غلبه نعاس ويخشى فوت وقت الصلاة، أو كان له ضائع يرجو وجوده لو بحث عنه ويخشى أنه لو ذهب لإدراك الجمعة والجماعة أن يفوته ما يطلب، فهذا يعذر بترك جمعة وجماعة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل في أهل الأعذار. قال رحمه الله تعالى، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يصلي المريض. وأهل الأعذار، أهل الأعذار ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. فسيذكر المؤلف رحمه الله أحكام هؤلاء الثلاثة. بدأ بذكر أحكام صلاة المريض. قال: يصلي المريض، يعني الصلاة المكتوبة، على المراتب التي ذكرها المؤلف. أولا قال: قائما، يعني يصلي قائما حتى ولو كان كهيئة الراكع فيه انحناء، أو كان معتمدا على شيء، أو مستندا على الحائط أو نحو ذلك. فإن لم يستطع القيام بأن كان عاجزا عن القيام، أو كان لو قام تضرر بحيث يزيد المرض ونحو ذلك، فإنه يصلي قاعدا. قال: فقاعدا. وكيف يقعد؟ يقولون: إذا يتربع في حال القيام ويثني رجليه في حال الركوع والسجود. فإن لم يستطع يعني القعود بأن عجز عنه وتضرر به، قال: فعلى جنب، يعني يصلي على جنبه، إما الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل. وإن قال: وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، يعني إذا كان يتمكن من الصلاة على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر، فهل له أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجله إلى القبلة؟ يقول المؤلف: له ذلك ولكنه مكروه. فإن كان لا يتمكن من الصلاة على جنبه، قال: وإلا تعين، يعني إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه فيصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، ويومئ بركوع وسجود، يعني العاجز عن القيام يومئ بالركوع ويومئ أيضا بالسجود، ويجعله يعني يجعل الإيماء في السجود أخفض من الإيماء بالركوع، والخفض في السجود أكثر من الركوع، هذا على سبيل الوجوب. قال: فإن عجز، يعني عجز عن الصلاة مستلقيا على ظهره أو وما تقدم، أو ماء بطرفه، يعني بعينه، ونوى بقلبه كأسير خائف، يعني إذا كان يخاف أن يعلموا أنه في صلاة، فإن عجز، وهذا ورد في حديث لكنه حديث ضعيف، قال: فإن عجز، يعني عجز حتى عن الإماء بطرفه، فبقلبه، يعني يصلي بقلبه مستحضر القول والفعل، يعني يستحضر بقلبه أنه الآن يقرأ ثم الآن يركع ثم الآن يرفع رأسه من الركوع وهكذا. قال: ولا يسقط فعلها، يعني فعل الصلاة، ما دام العقل ثابتا، وإنما يصليها حتى بقلبه. فإن طرى عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى، يعني القادر على القيام إذا طرى عليه العجز وهو في أثناء القيام فإنه ينتقل إلى القعود، إذا كان قاعدا وعجز عن القعود فإنه ينتقل إلى الصلاة على الجنب. وكذلك العكس، إذا كان قاعدا ثم طرى عليه القدرة على القيام فإنه ينتقل إلى القيام. وهل يعيد أو لا يعيد؟ قال: لا يعيد، وإنما يبني. قال: انتقل وبنى. قال رحمه الله: فصل. ويسن، وهذا في بيان أحكام صلاة المسافر وما يتبعه من الجمع. قال: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، يعني أن القصر في السفر مسنون وليس فقط مباح، وإنما يسن للإنسان أن يقصر في الصلاة في السفر، ولو أتم فإنه يجوز له الإتمام وترك القصر ولا يكره له ذلك، خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله. ويسن القصر في الرباعية بشروط. الشرط الأول قال: في سفر طويل، والسفر الطويل يقولون هو أربعة برد، والبريد الواحد يساوي أربعة فراسخ، وعلى هذا فأربعة برد تساوي 16 فرسخا، والفرسخ بالأميال 3 أميال، وعلى هذا فعدد الأميال 48 ميلا، وهي بالكيلو مترات 77 كيلو متر تقريبا. الشرط الثاني أن يكون هذا السفر مباحا حتى لو كان لنزهة أو تجارة، أما إذا كان سفرا محرما أو سفرا مكروها فلا يجوز له أن يترخص بالقصر. وبقي الشرط الثالث أن يفارق عامر قريته. أما إذا كان داخل القرية فليس له أن يقصر الصلاة حتى يفارق عامر قريته. والأمر الرابع الشرط الرابع أن يقصد مكانا أو موضعا معينا. قال ويقضي صلاة سفر في حضر، يعني إذا تذكر صلاة، قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، يعني من وجبت عليه صلاة وهو في السفر ثم ذكرها وهو في الحضر فإنه يصليها تامة ولا يقصر الصلاة. كذلك العكس، لو وجبت عليه الصلاة وهو في الحضر ثم تذكر بأنه لم يصلي هذه الصلاة وهو في سفر فيقول المؤلف رحمه الله يصليها أيضا تامة. قال ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، يعني شخص سافر إلى بلد ثم نوى الإقامة إقامة مطلقة في هذا البلد دون أن يحدد مدة فإنه يتم الصلاة. قال أو أكثر من 4 أيام، يعني نوى إقامة في بلد أكثر من 4 أيام، يعني أكثر من 20 صلاة، فهذا يتم الصلاة. قال أو ائتم بمقيم، يعني إذا صلى جماعة وكان الإمام مقيما يصلي 4 ركعات فليس للمأموم أن يقصر وإنما يتم. قال أتم. وإن حبس ظلما، يعني هذا المسافر سافر إلى بلد ثم حبس في هذا البلد ظلما أو حبس بسبب المطر أو بسبب المرض ولم ينوي الإقامة في هذا البلد. قال أو لم ينوي إقامة، يعني سافر إلى بلد ولم ينوي إقامة وإنما يريد أن يرجع إلى بلده ولكنه يؤخره ويحبسه حابس، قال قصر أبدا، فإنه يعني يستمر في القصر حتى ولو زاد على 4 أيام، حتى ولو زاد على شهر، إلا في حالة واحدة وذلك إذا ظن أنه لن يرجع ويترك السفر إلا بعد المدة، يعني إذا ظن بأن حاجته لا تنقضي في هذا البلد إلا بعد أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة. أما إذا كان لا يدري هل يقضي حاجته اليوم أو غدا فإنه يقصر الصلاة حتى لو زاد على 4 أيام. قال رحمه الله ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما إلى آخره. هذا الفصل في بيان أحكام الجمع. والجمع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المواطن التي يباح فيها الجمع بين الظهرين والعشاءين والمواطن التي يباح فيها الجمع بين العشاءين فقط ولا يباح الجمع فيها بين الظهرين. بدأ ببيان ما يباح فيه الجمع بين الظهرين والعشاءين. قال ويباح له، يعني للمسافر هذا الأول الذي يباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين، قال له ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير. قال ولمريض ونحوه، يعني المريض الذي يباح له الجمع يجوز أن يجمع بين الظهرين وأن يجمع بين العشاءين ونحوه، يعني كالمستحاضة مثلا أو من به سلس بول أو غائط ونحو ذلك، إذا كان ترك الجمع يلحقه به مشقة. قال يلحقه بتركه، يعني ترك الجمع مشقة، هذا يباح له أن يجمع بين الظهرين وأن يجمع بين العشاءين. قال وبين العشاءين فقط، يعني وليس له أن يجمع بين الظهرين بين الظهر والعصر وإنما يباح له أن يجمع بين المغرب والعشاء في مواطن. الأول قال في لمطر ونحوه، مثل المطر الثلج أو البرد أو الجليد، هذه الثلاثة كالمطر، فإذا كان المطر موجودا أو الثلج أو البرد أو الجليد ويلحقه به مشقة فإن له أن يجمع بين الصلاتين بين العشاءين المغرب والعشاء. لكن يشترط في المطر، قال يبل الثوب. أما إذا كان المطر قليلا لا يبل الثياب فليس له أن يجمع بين العشاءين، والمقصود ببل الثياب بحيث لو عصره تقاطر الماء. قال وتوجد معه مشقة، هذا الشرط الثاني، يعني أن يكون المطر معه مشقة، أما إذا لم تكن معه مشقة فليس له أن يجمع. الأمر الثالث أو الثاني الذي له فيه الجمع الوحل، والوحل هو الطين الرقيق، فإذا وجد هذا الطين الرقيق بسبب المطر وكان يوجد معه مشقة للصلاة في الجماعة في المسجد فإنه يباح حينئذ الجمع بين العشاءين. قال وريح شديدة باردة، يعني إذا وجدت ريح بهذين القيدين، أن تكون الريح شديدة وأن تكون هذه الريح الشديدة باردة. أما قال لا باردة فقط، يعني إذا كانت الريح باردة وليست بشديدة فليس له أن يجمع بين العشاءين، إلا إذا كانت هذه الريح الباردة غير الشديدة في ليلة مظلمة، فقال إلا بليلة مظلمة فحينئذ يباح له الجمع بين العشاءين بسبب الريح. وعلى هذا فتكون إذا هبت الريح فيباح الجمع إذا كانت ريح شديدة باردة أو كانت ريح باردة في ليلة مظلمة، ومع ذلك ليس له أن يجمع. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، يعني هل الأفضل أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ يقول المؤلف يفعل الأرفق به من التقديم أو التأخير، فإن استوى عنده الأمران فالتأخير يقولون أفضل. ويستثنى من ذلك الجمع بعرفة، فالأفضل فيه التقديم مطلقا، ويعني في يوم عرفة بين الظهر والعصر فالأفضل يجمع جمع تقديم. والموطن الثاني في مزدلفة، الأفضل أن يجمع فيه جمع تأخير، إلا إذا قدم مزدلفة في وقت المغرب فإنه يجمع في وقت المغرب. قال وكره فعله في بيته، يعني فعل الجمع إذا كان في بيته ونحوه مثل قيم المسجد أو المعتكف، ووجد عذر من أعذار الجمع كالمطر ونحوه فيجوز له الجمع ولكنه يكره. فقال المؤلف رحمه الله يكره، والمذهب عند المتأخرين لا يكره، وإنما يجوز له الجمع من غير كراهة. قال بلا ضرورة، يعني إذا كانت هناك حاجة وضرورة للجمع فتزول الكراهة. قال ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. يعني يشترط في جمع التقديم، إذا جمع الظهر والعصر جمع تقديم، أو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، يشترط الموالاة بين الصلاتين. وبين المؤلف رحمه الله أن الموالاة تفوت بأحد أمرين، الأمر الأول بأن يصلي راتبة بين أن يصلي صلاة بين الصلاتين، سواء كانت صلاة راتبة أو غير صلاة راتبة. الأمر الثاني أن يفرق بين الصلاتين تفريقا أكثر من وضوء خفيف، وهو أن يتوضأ مرة مرة، يعني مقدار وضوء خفيف ومقدار الإقامة. فإذا فرق بينهما بمقدار وضوء خفيف وإقامة ليس له أن يجمع، لأنه ترك شرط الموالاة. قال وتجوز صلاة الخوف، يعني عند وجود الخوف من القتال ونحوه تجوز حينئذ صلاة الخوف، بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام 6 أو 7 صفات لصلاة الخوف، واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث سهل بن أبي حثمة في صفة صلاة الخوف، ولذا قال وصحت من 6 أوجه. وسن فيها، يعني في صلاة الخوف، حمل سلاح غير مثقل، يعني كسيف أو سكين، أما إذا كان مثقلا كالدرع وما كان يؤذي كالرمح مثلا أو القوس ونحو ذلك فهذا لا يسن حينئذ حمل السلاح فيها. والحمد لله رب العالمين.